قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله الذي لا يدوم غيره. الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه. يبدئ ويعيد يبدئ ويعيد وهو الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الحمد لله الذي الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت. اللهم لك الحمد كما أنعمت اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله كما بلغتنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد نحمدك ونشكرك. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ولا نكفرك. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما بلغتنا شهر رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى نموت. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا كثيرا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على الدوام كثيرا. أعطيتنا خيرا كثيرا أعطيتنا خيرا كثيرا وصرفت عنا شرا كثيرا. فسبحانك من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. اللهم يا حي يا قيوم كما بلغتنا شهرك الكريم. اللهم كما بلغتنا شهرك الكريم في بلدك الكريم. اللهم فأكرمنا بكرمك اللهم فأكرمنا بكرمك. اللهم أكرمنا بعتقنا من النار اللهم أكرمنا بعتقنا من النار. اللهم تولينا اللهم تولينا صيام شهرك الكريم وقراءة كتابك الكريم على تقصير منا وتفريط. اللهم ما كان منا من تقصير فاجبره برحمتك، اللهم فاجبره برحمتك. إلهنا إلهنا إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا؟ إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية. إلهنا إلهنا اختم لنا شهرنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة. إلهنا اختم لنا شهرنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة. إلهنا اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. إلهنا اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك. إلهنا ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. ارحم الغافل عما أضل والذاهل عن الأمر الذي خلق له. إلهنا نتوسل إليك بلا إله إلا الله ومحبتنا وشهادتنا أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. إلهنا قلت وقولك الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم بكمال جودك تجاوز عنا، اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم تولينا صيام شهرك وتلاوة كتابك على تقصير منا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا واجعل شهرنا وقراءة كتابك الكريم حجابا لنا عن النار يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم أعد علينا رمضان أعواما متتالية، اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية، اللهم أعده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة، اللهم ما قسمته لنا في هذا الشهر الكريم من خير وبركة وعتق من النيران فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم فبارك اللهم لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم من كان من عبادك هؤلاء مقبولا اللهم فثبته على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم من كان منهم مقبولا اللهم فثبته على قولك الثابت، ومن كان منهم مطرودا اللهم فاغفر له وتجاوز عنه، اللهم فاغفر له وتجاوز عنه. اللهم إنا نسألك الصفح والعفو والأمان يا كريم يا رحمن. إلهنا يا من طاعتنا تسره ومعاصينا لا تضره، يا من طاعتنا تسره ومعاصينا لا تضره، إلهنا أمرتنا بالسؤال ووعدتنا بالإجابة، اللهم من كان منا مقبولا اللهم فارحمه برحمتك الواسعة، ومن كان منا مطرودا اللهم فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأحسن خاتمته، يا من يفرح بتوبة عبده إذا تاب، يا من يفرح بسؤال السائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا، لا نعرف غيرك فندعو ولا نؤمن سواك فنرجو. أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لميقات يوم الدين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا، إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا، إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا. إلهنا حقق توبتنا واقبلها واشف قلوبنا واحفظها. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم فاغفر لنا وتجاوز عنا ويسر لنا أمورنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا بعظمتك نتكلم وبذكرك نترنم ولسنة حبيبك نتعلم ولدينك نتألم. اللهم أنت غياثنا فبك نستغيث، اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ، اللهم أنت غياثنا فبك نستغيث، اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ. اللهم يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا غياث من لا غياث له. اللهم يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، اللهم انظر إلى إخواننا المجاهدين بعين العطف والرحمة. اللهم يا حي يا قيوم قر عيونهم في هذا الشهر الكريم بالنصر العاجل المبين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعييدك، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعييدك، اللهم أعلي بهم دينك، اللهم حرر بهم قدسك، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أبعد عنهم اليهود الخائنين والمنافقين الماكرين، اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد رأيهم ورميهم وصوب سهامهم واقذف الرعب في قلوب أعدائهم من اليهود الخائنين ومن العلمانيين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اهزمهم، اللهم ادحرهم، اللهم أنزل عليهم نكالك وعذابك، اللهم اضربهم بالذلة والهوان والصغار، اللهم عليك بساستهم، اللهم عليك بقادتهم. اللهم يا حي يا قيوم طال الكرب على إخواننا، طال الكرب على إخواننا في فلسطين. اللهم أنت رب المستضعفين، اللهم أنت رب المؤمنين، اللهم أنت على كل شيء قدير. اللهم قر عيونهم بفرج عاجل، اللهم قر عيونهم بالفرج العاجل والنصر المبين. اللهم يا حي يا قيوم، يا جبار السماوات والأرض، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصرهم وأعنهم، اللهم وحد صفهم وسدد رأيهم ورميهم وصوب سهامهم. اللهم بارك في عددهم وعددهم وقوتهم، اللهم وبارك لهم في آرائهم. اللهم كن سمعهم الذي يسمعون به، وأيديهم التي يبطشون بها، وأعينهم التي يبصرون بها. اللهم سلطهم على الصليبيين الحاقدين، اللهم سلطهم على اليهود المتكبرين، اللهم سلطهم على الصليبيين الماكرين، اللهم سلطهم على المنافقين المندسين. اللهم عليك بالصليبيين، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم من المنافقين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم شتت شملهم وأضعف قوتهم، وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم قر عيوننا بخاتمة هذا الشهر الكريم بعز عاجل ونصر وتمكين لإخواننا المجاهدين في العراق وفي الأفغان وفي الصومال وفي كل مكان. إلهنا، ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم سرهم وعلانيتهم وما يبطنون. إلهنا إلهنا، آتيت اليهود والنصارى وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. إلهنا، قلت وقولك الحق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إلهنا، قلت وقولك الحق، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إلهنا، قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم فأرنا بهؤلاء الصليبيين، اللهم أرنا بهم بأسك وعذابك ونكالك، اللهم أرنا بهم بأسك وعذابك ونكالك. اللهم سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم سلط رؤساءهم وصناديدهم على شعوبهم، وسلط شعوبهم عليهم، واضرب بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وأهلك بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداء. اللهم اجعل الشقاء طريقهم، اللهم اجعل الشقاء طريقهم، واجعل البلاء في ديارهم يا حي يا قيوم. اللهم سلط عليهم الأعاصير تلو الأعاصير، اللهم سلط عليهم، اللهم سلط عليهم الأعاصير تلو الأعاصير، اللهم سلط عليهم الأعاصير المدمرة والأمراض الفتاكة. اللهم عليك بمعقلهم، اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك برئيسهم ووزرائه وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم يوما كيوم بدر، يوم أن وضع صناديد بدر في القليب. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم اجعلهم نصرة للدين، حربا على الكافرين، سلما لأوليائك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فرج همهم واكشف كربهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل القبور من المسلمين، رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون، وغرباء سفر لا ينتظرون. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رغباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب في حنون دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثراء. اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة، رحمة من عندك، ترحم بها كبيرهم وتهدي بها شبابهم وتصلح بها نساءهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتشرح بها صدورهم وتيسر بها أمورهم. اللهم اختم لنا ولهم بخاتمة السعادة واجعلنا وإياهم من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.